أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل العمرة في ذي القعدة أفضل من عمرة رمضان أثابكم الله؟ التفضيل بين الطاعات يتوقف على حكم الشرع بأن أحدها أفضل من الآخر، وليس هناك حسب علمي دليل يدل على أن العمرة في رمضان أفضل من غيرها، ولا العمرة في ذي القعدة أفضل من غيرها على هذا الوجه الذي ورد في السؤال، أن يفضل بين عمرة رمضان وذي القعدة، لأن عمرة رمضان لها فضيلة في كونها تعدل الحجة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للمرأة: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: إنه لم يكن لنا إلا ناضح واحد وحج عليه أبو فلان. قال: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فهذا يدل على فضل العمرة في رمضان، على فضل العمرة في رمضان، وهذا الفضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل العمرة معه. ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر بعض عمره في ذي القعدة وذي القعدة، كما في عمرة الجعرانة والجعرانة حينما رجع من فتح الطائف وقسم الغنائم، فإنه اعتمر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أخذ منه العلماء سنية الاعتمار في أشهر الحج لقطع عقيدة الجاهلية الذين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فصارت لها مزية أنها من السنة الفعلية. فلا يمكن لنا أن نجزم بأن هذه السنة القولية بأنها كحجة معه عليه الصلاة والسلام أفضل من فعل العمرة في ذي القعدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يفتقر إلى العلم بما رتب من الأجر على العمرتين، لكن نقول من اعتمر في رمضان كانت عمرته بحجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل كونها بحجة يعدل الثواب لوقوع العمرة في الأشهر الحرم وفي أشهر الحج أو لا يعدل؟ هذا أمر علمه عند علام الغيوب الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. نقول للناس ورد الفضل بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة القولية، وورد الفضل بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع العمرة في الأشهر الحرم في أشهر الحج إبطالا لعقيدة الجاهلية بالسنة الفعلية، وما وراء ذلك لا نعلمه لأنه أمر غيب يتوقف على النص، والله تعالى أعلم.